والبعض يرى أن دائرة جريان الاستصحاب أخص من الصور الثلاث، يجري في صورتين. صاحب الكفاية كان قوله هو أخص الأقوال، يجري الاستصحاب في صورة واحدة. المصنف رحمة الله عليه يختار قولا رابعا، هو برزخ بين القول الثاني والقول الثالث، بمعنى أن الاستصحاب لا يجري في تمام الصورتين اللتين أشرنا إليهما يوم أمس من جهة، ومن جهة أخرى لا يختص بالصورة التي ذكرها صاحب الكفاية. وهذا الإشكال يوم أمس قلنا معالمه أصبحت واضحة، أن إحدى هاتين الصورتين شققناها، ففي واحد من هذه الشقوق بينا أن الاستصحاب يجري وفي الآخر لا يجري. إذن الصورة الثانية بتمامها لا يجري الاستصحاب، فلأجل ذلك بطل القول الثاني. وأيضا لا يختص جريان الاستصحاب بالصورة الثالثة، بل يجري في بعض شقوق الصورة الثانية، فلأجلها بطل القول الثالث. إذن المصنف بنظره تمام هذه الأقوال ماذا؟ بطل. وثم بدأ يفرق بين نظره وبين نظر صاحب الكفاية. الفارق الأول هو هذا الذي ذكرناه وشرحناه يوم أمس، بأن لا ينحصر جريان الاستصحاب في صورة واحدة ولا يجري في تمام الصورة الأخرى، فبطل القول الثاني والثالث. هذا هو الفارق الأول بين نظر المصنف وبين نظر صاحب الكتاب. فقط أريد أذكر على معالم البحث، لأن نريد كل البحث نطبقه على الصبورة، فقط المعالم نذكرها الرئيسية. الفارق الثاني بين المصنف وبين صاحب الكفاية في المدرك، يعني لو فرضنا أن قول صاحب الكفاية بتمامه صحيح فينحصر جريان الاستصحاب في صورة واحدة، لكن يرحمكم الله مدرك صاحب الكفاية غير مدرك المصنف، يعني مدركه لجريان الاستصحاب في هذه الصورة غير مدرك صاحب الكفاية لجريان الاستصحاب فيها، كما أن مدركه لعدم جريان الاستصحاب في الصور الأخرى غير مدرك صاحب الكفاية. المصنف كما لاحظنا يوم أمس العمدة في جريان الاستصحاب أو عدم جريانه هو الصدق، نقض اليقين بالشك. أما إذا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل كان من باب نقض اليقين باليقين، أو على الأقل احتمال أن يكون من باب نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب. فإذا مدرك الجريان وعدم الجريان عند المصنف هو صدق هذا وعدم صدقه، أن هل هذا من باب نقض اليقين بالشك ليكون منهيا عنه بأخبار الاستصحاب فيجري الاستصحاب، أو أنه لا من باب نقض اليقين باليقين ليكون مأمورا به في غير صحيح الزرارة، بل انقذه بيقين آخر. هذا هو مدرك الجريان وعدم الجريان، بعد قليل كل هذا سوف نطبقه. أما صاحب الكفاية فمدرك الجريان وعدم الجريان هو انفصال زمان اليقين عن زمان الشك وعدم الانفصال. فما لم يتحقق فيه الانفصال فيجري فيه الاستصحاب، وما تحقق فيه الانفصال لا يجري فيه الاستصحاب. لكن الأعلم اختلفوا في فهم مراد صاحب الكفاية، ما هو مراده من انفصال الزمن اليقين عن زمن الشك؟ هذا ما سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله. نحن في الدرس السابق هكذا قلنا، يوجد صور ثلاث يمكن أن يجري فيها الاستصحاب، يعني يمكن أن يكون هناك جهل وشك لكي نقول بجريان استصحاب. الصورة الأولى الجهل بالتاريخ، يعني تاريخ ملاقات وبتاريخ سيرورة الماء. الصورة الثانية أن نعلم بالملاقات ونجهل بتاريخ الكري. الصورة الثالثة أن نعلم بتاريخ الكرية ونجهل تاريخ الملاقات. هذه صور ثلاث ذكرنا. عند السيد الخوئي يجري الاستصحاب ماذا؟ في الجميع. لماذا؟ لأنه ذكر أنه من الإمكان، صحيح نحن في بعض الصور نعلم تاريخ الكرية، لكن من الإمكان أن نستصحب عدم الكرية في زمن في ظرف الملاقات لأنه مشكوك فنستصحب. هذا رأي كان السيد الخوي. الرأي الثاني يرى ماذا؟ ما هو الرأي الثاني؟ أين يجري الاستصحاب وأين لا يجري؟ يجري في صورتين ولا يجري في صورة. أي صورة لا يجري فيها؟ أن نعلم بتاريخ الكرية ونجهل تاريخ الملاقات، ولكن يجري في هاتين الصورتين. جاء صاحب الكفاية وقال أيضا في هذه الصورة الثانية لا يجري الاستصحاب. هذا كان رأي صاحب الكفاية أنه في صورتين لا يجري الاستصحاب. هنا أن نعلم بتاريخ الكرية ونجهل بتاريخ الملاقات. في صورة الجهل بالتاريخين عند صاحب الكفاية ماذا ذهب؟ لا يجهل. في صورة الجهل بالتاريخين نشوف القول الثالث ذهب إلى جريان استصحاب في صورة الجهل بالتاريخين وجريان الاستصحاب في صورة الجهل بالكرية. وين الجهل بالكرية؟ هذا القول الثاني. يعني في الصورة اشتبهته في الصورة الأولى في صورة الجهل بالتاريخين يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري. في صورة العلم بالملاقات والجهل بالارتفاع، العلم بالملاقات والجهل بالارتفاع، هذه الصورة الأولى يجري فيها صورة الجهل بالتاريخين ويجري في صورة الجهل بالارتفاع. أين الجهل بالارتفاع؟ هي ثانية جهل بتاريخ الكرية، فهل يجري فيها الاستصحاب؟ يعني الاستصحاب يجري في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ولا يجري في صورة العلم بزمان الارتفاع. العلم بزمان الارتفاع أين هو؟ يعني العلم بتاريخ الكرية. هذه الصورة لا يجري، فالتفسير صحيح. سيد الخوي يرى جريان في الثلاثة، البعض يرى الجريان في الأولى والثانية، صاحب الكفاية يرى ماذا؟ عدم الجريان. وين؟ في الثانية والثالثة؟ في الأولى والثانية. شوف سيد الخوي يرى الجريان في الجميع، القول الثاني يرى الجريان في الأولى والثانية دون الثالثة، صاحب الكفاية يرى ماذا؟ عدم الجريان في الأولى والثانية، فقط يجري في صورة واحدة. يعني صورة الجهل عفوا، صورة صاحب الكفاية يرى، يعني تدري من أين وقعنا في الاشتباه معبر بالتعبير السابق؟ نجهل بتاريخ الارتفاع. نجهل نعلم بتاريخ الارتفاع هو واحد، لكن شوي أوقعنا في الاشتباه. إذا صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أن الاستصحاب يجري في هذه الصورة فقط، يعني في صورة العلم بالملاقات والجهل بتاريخ ارتفاع. هذا بالنسبة للأقوال في المسألة. أما بالنسبة للاستدلال، بالنسبة للاستدلال، بينا أنه في صورة الجهل بالتاريخين لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لإمكان أن يكون الارتفاع قبل الملاقات، فإذا كان الارتفاع قبل الملاقات لا يؤثر، فمع هذا الاحتمال لا يمكن لنا أن نجري الاستصحاب. هذا بالنسبة لي الجهل بالتاريخ. هنا أن نعلم بتاريخ الارتفاع ونجهل تاريخ الملاقات، لماذا لا يجري الاستصحاب؟ أيضا لإمكان أن تكون الملاقات قد حصلت متى؟ حين الارتفاع أو بعد الارتفاع، فيكون من باب فلا يكون من باب نقض اليقين بالشك. يعني يمكن أن يكون تاريخ الارتفاع المعلوم هو نفس ظرف الملاقات أو قبل الملاقات، مع هذا الإمكان لا يجري الاستصحاب، وإنما ماذا يجري الاستصحاب فقط في هذه الصورة، أن نعلم بالملاقات ونجهل بتاريخ الارتفاع. الآن يبدأ المصنف بمخالفة صاحب يبدأ المصنف بمخالفة صاحب الكفاح. يتفق المصنف مع صاحب الكفاية في عدد جريان الاستصحاب في الصورة الأولى أصلا، لا يجري الاستصحاب في الصورة الأولى، وإنما يخالفه في الصورة الثالثة. ذكرنا يوم أمس أن لها شقوقا، في بعضها يجري وفي بعضها لا يجري. من أجل ذلك كان رأي صاحب الكفاية برزخا بين القول الثاني والقول الثالث. هذا الفارق الأول. تعال نقرأ العبارة قليلا. ما ذكرنا أمس أن الجمع التاريخين في أحدى صوره. الآن نقرأ العبارة. الآن نطبق مرة ثانية. يقول: ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بالجهل بالزمانين، الصورة الأولى على السطور، وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم معا هو الصحيح. يعني عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى جهل بالتاريخين، في صورة من عدم جريان الاستصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين، هذه الصورة الأولى، وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم. متى علمنا بزمان ارتفاع هذا العدم؟ الصورة الثالثة. في كلا الصورتين معا لا يجري الاستصحاب وهو الصحيح. أما صورة الجهل بزمان الارتفاع اللي هي على الصبورة أي صورة؟ ثانية. صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات فلا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقات. لماذا؟ إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزما. صحيح نعلم بتاريخ الملاقات، ولكن عدم يعني ارتفاع عدم الكرية لا نعلم أنه حصل في واقع زمان الملاقات، فنستصحب البقاء، فنستصحب البقاء. وإلا إذا كنا نعلم لا يجري الاستصحاب، ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط. طبعا هنا سوف يبين نقطة واحدة، والنقطة الثانية سوف يبينها تحت عنوان شبهة الانفصال. الآن نبين هذه النقطة الأولى التي بيناها في الدرس السابق. ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط، فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقات في المثال المذكور. التفت جيدا، قلنا في حال الجهل بالتاريخين يمكن أن يكون الجهل على أنحاء. النحو الأول أن يكون الجهل مطلق، يعني كل احتمال وارد. ما معنى كل احتمال وارد؟ يعني يمكن أن يكون الملاقات والارتفاع في زمن واحد، يمكن أن تكون الملاقات في الساعة الأولى والارتفاع في الساعة الثانية والثالثة، يمكن أن يكون كل شيء تفرضه ممكن. هذا نسميه جهل من جميع الجهات، الجهل المطلق. فإذا الجهل بالتاريخين على الحال، الجهل المطلق، هذا النحو الأول. النحو الثاني الجهل المقيد، نعبر عنه هكذا. هذا الجهل المقيد له صورتان، له صورتان. صورة التطابق وصورة عدم التطابق. إذن طارة يكون جهلنا بأن يكون هكذا، عندنا لنفترض ثلاث ساعات، ساعة أولى ثانية ثالثة، ما نحتمله أن يكون زمن الارتفاع هو الأولى والثانية، يعني زمن الارتفاع مردد بين الأولى والثانية. فإذا ما عندنا جهل مطلق، جهل مطلق أن يكون في كل صورة من هذه الصور في محتمل أن يكون هو زمن الارتفاع، زمن الارتفاع مردد بين الثانية والثالثة، وفي نفس الوقت زمن الملاقات مردد بين الثانية والثالثة، أو مردد بين الأولى والثانية. طبعا إذا فرضنا أربع ساعات أيضا يمكن أن يفرض التردد بطريقة أخرى. هذه الصورة ماذا؟ التطابق. ومرة نفترض صورة ماذا؟ عدم التطابق، كما لو فرضنا أربع ساعات، كانت الملاقات مرددة بين الأولى والثانية والارتفاع مردد بين الثالثة والرابعة. في صورة عدم التطابق مع صورة التطابق يأتي المصنف وماذا يفعل؟ يفصل. هذا شرحناه يوم أمس. فإذا هذا هو الفارق الأول بين ما اختاره المصنف وبين ما اختاره صاحب الكفاية. كيف جيدا حتى نلخص المطلب؟ عندنا ثلاث صور يمكن أن يجري فيها الاستصحاب لوجود جهل وشك. الصورة الأولى الجهل بالتاريخين، الصورة الأولى العلم بالملاقات مع الجهل بتاريخ الارتفاع، الصورة الثالثة بالعكس. سيد الخوي اختار جريان الاستصحاب في الحالات في الصور الثلاثة. بعض المحققين اختار جريان الاستصحاب أين؟ في الصورة الثانية والصورة الثالثة من هذه الجهة. اختار جريان الاستصحاب في الصورة الثانية والصورة ماذا؟ الأولى، وعدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة. المصنف وصاحب الكفاية وافقا القول الثاني على عدم جريان الاستصحاب. في الصورة الثانية. صاحب الكفاية بماذا اختلف عن القول الثاني؟ خصص الجريان في الثانية من الصورتين اللذين ذكرهما صاحب الصورة صاحب القول الثاني. المصنف بماذا اختلف عن صاحب الكفاية؟ ذكر صورتين من الصورة الأولى، ذكر حالتين للصورة الأولى وهي حالة الجهل، هي صورة الجهل بالتالي ذكر لها حالتين، حالة الجهل المطلق والجهل المقيد. في بعض صور الجهل المقيد عند المصنف ماذا؟ يجب الاستصحاب، وفي بعضها لا يجب. فإذا بماذا يختلف المصنف عن قول السيد الخوي؟ أن السيد الخوي يقول بالجريان في الجميع، المصنف لا يقول بالجريان في الجميع. بماذا يختلف المصنف عن القول الثاني؟ أن القول الثاني قال بالجريان في الأولى والثانية مطلقا، المصنف ماذا؟ أجرى الاستصحاب في الثانية مطلقا لكن لم يجر الاستصحاب في الأولى مطلقا. بماذا يختلف المصنف عن صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية حصر الجريان بالثانية، المصنف أجرى الاستصحاب في بعض حالات الأولى. هذا هي الفوارق بين الأصحاب. يقول ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط، فنحن مثلا نرى جريان، هذا تكرار لما استنتجناه يوم أمس، فنحن مثلا نرى جريان، هذه إذا تريدت عنوينها أنت عنوينها النقطة الأولى، لأن النقطة الثانية في الخلاف سوف تأتي، يعني فلا داعي أن نقول نشرح كلمة البعض بهذا الشرح، أن نقول كلمة البعض تصدق ولو على الواحد، لا لا، المصنف ليس مقصوده فارق واحد، لأنه سوف يأتي فارق آخر. وبعبارة فنية، هذا الفارق الأول فارق موردي، يعني ماذا؟ يعني صاحب الكفاية مع المصنف يختلفان في مورد جريان الاستصحاب وعدم جريانه. أين مورد جريان الاستصحاب عند صاحب الكفاية؟ الصورة الثانية. أين مورد جريان الاستصحاب عند المصنف؟ أوسع، يجري في الثانية وبعض حالات الأولى. فهذا اختلاف ماذا؟ اختلاف مورد. بينما الفارق الثاني عنونه بالاختلاف المدركي، نعنونه بالاختلاف المدركي. مدرك صاحب الكفاية لجريان الاستصحاب وعدم جريانه غير مدرك المصنف. واضح صار المطلب؟ ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط، فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين متى؟ لا مطلقا، ولا يصبح هو عين القول، يصبح عين القول الثاني، لا يصبح عين القول الثاني، لأن القول الثاني يرى جريان الاستصحاب في الأولى والثانية مطلقا. فنحن نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين متى؟ مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقات في المثال المذكور. أي مثال مذكور؟ مثال الانفعال المترتب على جزئين، على الملاقات وعدم الكرية. فإذا كانت الملاقات مردد بين الساعة الأولى والثانية، فإذا ما عندنا جهل مطلق، عندنا جهل مقرون بالعلم الإجمالي، لذا عبرنا عنه بالجهل المقيد. فإذا كانت الملاقات مردد بين الساعة الأولى والثانية وكان الارتفاع، الارتفاع ما هو يعني؟ تبدل عدم الكرية، وكان تبدل عدم الكرية بالكرية مرددا بين الأولى والثانية والثالثة، فلا محظور في إجراء استصحاب هذا الذي عبرنا عنه يوم أمس لوجود قاسم مشرك، فلا محظورة في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. ليه؟ لأن زمان الملاقات على أقصى تقدير أي ساعة؟ في المثال الذي ذكره هنا غير المثال الذي ذكرناه على الصبورة، في أبعد تقدير على أي ساعة؟ ثانية، لأنه هو مردد بين الأولى والثانية. يعني عندنا ثلاث ساعات، أولى ثانية وثالثة، زمن الملاقات مردد بين الأولى والثانية، زمن الارتفاع مردد بين الأولى والثانية والثالثة. فحينئذ في الساعة الثالثة حتما حصلت الكرية، لأن هي مرددة بين الأولى والثانية والثالثة. إذا كانت حصلت في الأولى فقد حصلت في الثانية، إذا كانت حصلت في الثانية فهي حاصلة في الثالثة، وإذا حصلت في الثالثة فقد حصلت. يعني على كل تقدير في الثالثة الماء ما هو؟ كر أو غير كر؟ على كل تقدير الماء في الساعة الثالثة يكون كرا، أليس كذلك؟ هذا من ناحية الكرية. من ناحية الملاقات، الملاقات بحسب الفرض مرددة بين ماذا وماذا؟ بين الساعة الأولى والثانية. فعلى كل تقدير في الساعة الثانية تكون الملاقات حصلت، لأنه إن كانت قد حصلت في الأولى فهي مستمرة، وإن كانت قد حصلت في الثانية حصلت في الثانية. فحينئذ شوف، وكان تبدل عدم الكرية مرددا بين الساعات الأولى والثانية والثالثة، فلا محظور في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، لأنه ضمير إلى أين يرجع؟ لأن واقع زمان الملاقات على أبعد تقدير هو الساعة الثانية. في الساعة الثانية عندنا علم بالارتفاع، عندنا علم بصيرورة الكرة. ليه؟ لأنه مرتب أحسن، ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة، فإذا عندنا شك لاحتمال حدوث الكرية في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة. فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء، جر بقاء الجزء أي جزء؟ عدم الكرية إلى واقع زمان الجزء الآخر اللي هو الملاقات، جرا له إلى زمان اليقين بارتفاعه. ليش لا يعقل؟ لأنه في الساعة الثانية لا يقين بالارتفاع، لأنه في الساعة الثانية لا يقين بالارتفاع. واضح هذا الكلام؟ المهم شوف، عند المصنف جريان الاستصحاب وعدم جريانه ينحصر في هذه النقطة، أنه هل هو من نقض اليقين باليقين أم هو من نقض اليقين بالشك؟ بما أن الأمر مردد بين الساعة الأولى والثانية والثالثة، فحينئذ أقصى تقدير للملاقات ما هو؟ الساعة الثانية. في الساعة الثانية نعلم بالانقلاب بالارتفاع؟ لا نعلم، نشك. فلو قلنا إذن نبني على الكرية، فهذا نقض لليقين بالشك في الساعة الثانية. إذا بنينا على الارتفاع المفروض عندك شك، فيكون نقض لليقين السابق بالشك، والروايات الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك. بينما لو فرضنا لا يوجد تطابق، عندنا أربع ساعات، الساعة الأولى والثانية زمان ماذا؟ الملاقات، والساعة الثالثة والرابعة زمان ماذا؟ الارتفاع. هنا لا يجري الاستصحاب. ليه؟ لأن الملاقات أبعد تقدير متى؟ ثانية، والكرية أقرب تقدير متى؟ الثالث. فلا نستطيع أن نستصحب إلى زمنه، لا نستطيع أن نستصحب إلى زمن الملاقات. واضح هذا؟ لعلمنا بالارتفاع في الساعة ما بعد الملاقات، لعلمنا بالارتفاع، أو لا كان بطريقة أخرى أيضا يمكن أن نفرض البحث، يمكن أن نفرض البحث بطريقة أخرى، أن يكون مثلا الساعة الأولى كان لا في لا ملاقات ولا كرية، الساعة الأولى كان عدم ملاقات وعدم ماذا؟ كرية. في الساعة الثانية، الساعة الثالثة مردد الملاقات بينهما، يمكن أن تكون الملاقات حصلت في الثانية، يمكن أن تكون الملاقات حصلت في الثالثة. هذا بالنسبة للجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني، ليس أوسع بل متطابق تمام المطابقة، بأن يكون الارتفاع مردد بين الثانية وبين الثالثة. بما أن الأمر كذلك هنا لا يجري الاستصحاب، لأن زمن الارتفاع مستوى متطابق تماما مع زمن ماذا؟ مع زمن الملاقات، وإنما ينحصر جريان الاستصحاب فيما إذا كان زمن الجزء الثاني أوسع من زمن الجزء الأول، كما مثلنا، يعني أن يكون نسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، لا نسبة التساوي أو نسبة الانفصال. لذا يقول: فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع الجزء الآخر جرا إلى زمان اليقين بارتفاعه أبدا. طبعا هذه العبارة التي ذكرت الآن اليوم، التي أوضح منها عبارة يوم أمس، يعني شوف ماذا قال: ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابق، يعني كلاهما في الساعة الثانية والثالثة، هنا لا يجري الاستصحاب، كما إذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكان ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية وكذلك، يعني كان مترددا بينهما، فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية، ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية على كل حال معلومة في أي ساعة؟ ساعة ثانية، قدر متيقن، وإنما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، ويعني أيضا أن الملاقات متواجدة إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقات، فحيث إن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية، والساعة الثانية بحسب الفرض هي القدر المتيقن من تحوله إلى الكرية، فيكون من باب نفض اليقين باليقين. فهذه العبارة السابقة أوضح من هذه العبارة. التفت جيدا. إذا التفت جيدا، لو بنينا هكذا، نتكلم عن صورة الجهل بهما معا، جهل بهما معا التطابق الأوسعية، التطابق بهذه الكيفية، لنفترض الساعة أولى ثانية ثالثة، الساعه الاولى زمان عدم الكريه وعدم الملاقات. نحتاج الى فرضنا هذا الشيء لانه يحتاج الى يقين سابق. الثانيه والثالثه زمان الملاقات وايضا زمان الكري. ساعة الثانية والثالثة. هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري. ليه؟ كيف يجري؟ لأنه في الساعة الثالثة حتما الماء صار كرة. لأنه إن كان كريته في الساعة الثانية ففي الساعة الثالثة كذلك. وإن كان كريته في الثالثة ففي الثالثة حصل. ففي الساعة الثالثة هو الزمن المتيقن لحصول الكرية. زمن الملاقات. زمن الملاقات يحتمل أن يكون في الثانية، يحتمل أن يكون في الثالثة. على تقدير أن يكون في الثالثة يكون من أي باب؟ من باب نقض يقين باليقين. لا نستطيع. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. واقع زمان الملاقات يمكن أن يكون في الساعة الثانية، صحيح؟ بما أنه يمكن أن يكون في الساعة الثالثة فلا تستطيع أن تستصحب عدم الكرية، يعني لأن الكرية متيقنة في الزمن الثالث. فإذا ليش نقول واقع؟ واقع لأننا لا نعلمه. فاستصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقات إنما يكون له وجه، إنما يكون له وجه إذا كان زمن الملاقات الساعة الثانية. وبما أن زمن الملاقات مرتب بين الثانية والثالثة فإذا من الممكن أن يكون زمن الملاقات ماذا؟ من الممكن أن يكون زمن الملاقات هو ثالثا. إذا كان واقع زمن الملاقات هو الثالثة لا نستطيع أن نجري الاستصحاب، لأنه في الساعة الثالثة فرغنا عن أن الماء صار قرا. فإذا فرغنا أن الماء صار قرا فلا يوجد عندنا شك، بل هو من باب نقض اليقين في اليقين، فلا يجري ماذا؟ فلا يجري الاستصحاب. واضح هذا المطلب؟ بينما لو فرضنا حالة الأوسعية، يعني بأن نقول هكذا أن عندنا ساعة أولى وثانية وثالثة، زمن الملاقات مردد بين الأولى والثانية، وزمن الكرية الارتفاع يعني مردد بين الأولى والثانية والثالثة. طبعا يمكن أيضا أن نفرض ساعة إضافية تصبح أربع ساعات ونفرضها زمان السابق الذي كنا على يقين فيه بعدم كلا الجزئين، لا يؤثر هذا. هنا بما أنه أوسع، أوسع لا تشوف أوسع، الأوسعية حتى كلام الشهيد الصدر يحتاج إلى تقييد، الأوسعية لا مطلق الأوسعية، فلا بد أن تكون الأوسعية بزيادة زمن الارتفاع في عمود الزمن. ليش؟ لأنه بما أن الارتفاع زائد في عمود الزمن يعني في الساعة الثالثة حتما عندنا ارتفاع، فلا يوجد فلا يوجد واقع لزمن لا يوجد واقع لزمن الملاقات تيقنا فيه بالارتفاع، لأن زمن الملاقات لم يصل إلى الساعة الثالثة، بينما هنا يوجد واقع لزمن الملاقات وصل إلى الساعة الثالثة، فلذا يكون من باب نصب اليقين. بينما هنا لا يوجد واقع يصدق عليه أنه نقض اليقين باليقين، فبما أنه لا يوجد هكذا واقع فيبقى شك، نستطيع أن نستصحب ويكون من باب نقض اليقين بالشك. أتصور حتى تتضح هذه الصور أكثر، غدا آتيكم بشيء مكتوب كله على ورقة أفضل لا يضيع القطة. الحمد لله رب العالمين.